الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: باب بيان الكبائر وأكبرها. حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. ومن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك بالله. قال في الكبائر: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور. وهذا الحديث مروي في البخاري، ده كلامي أنا، هذا الحديث مروي في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بنص هذا الكلام، ليس من حديث أنس. الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، لكن في الآخرة قال: واليمين الغموس، عند البخاري. حديث أنس أيضا سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال: شهادة الزور. قال شعبة: وأكبر ظني أنه شهادة الزور. طبعا في حديث أبي بكر بغير الظن، ده مش موجود الظن ده أصلا، جمع الاثنين. قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ الاثنين. طبعا العلماء، وأنا قلت الكلام ده، احنا اتكلمنا في الكبائر دي في أوائل صحيح مسلم، صح كده؟ إن شئتم يعني قرأنا هذه الأحاديث ودخلنا في الباب اللي بعد، وإن شئتم عدنا الكلام، فما رأيكم؟ نعيد؟ ليه؟ ما نخش في اللي بعد؟ ها؟ تكرار، ماشي. قلنا شهادة الزور غير قول الزور غير العمل بالزور غير مشاهدة الزور، صح كده؟ الأربعة غير بعض. مشاهدة الزور اللي ربنا ذكرها في آخر سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور، يعني ما بيحضروش أعياد المشركين، أو ما بيحضروش الأفراح والأغاني والمجون، ما بيشوفوهاش بعينيهم، وإذا مروا باللغو مروا كرامة، ما لناش دعوة بالكلام ده. ده مشاهدة الزور. طبعا مشاهدة الزور غير شهادة الزور. شهادة الزور إن أنت تروح المحكمة تقول: والله العظيم أقول الحق، والله العظيم أقول الحق، وبعد كده يوم حالف بالله العلي العظيم كذب، ده شهادة زور، اسمها شهادة زور، غير مشاهدة الزور اللي في آخر سورة الفرقان. العمل بالزور غير قول الزور. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من لم يدع قول الزور والعمل به ففرق من قول الزور ومن عمل بالزور. قول الزور حاجة والعمل بالزور حاجة تانية خالص. طبعا قول الزور والعمل بالزور جمعوا جميع أعمال الفسق، جميع المعاصي التي تخطر على بالك، هذا القول جمعه، قول الزور والعمل بالزور. معنا حديث أبي هريرة وهو العمدة، ومقول لك عمدة الباب، الحديث العمدة هو بيبقى الأصل في أي باب. طبعا هو جايبه هنا ثالث حديث. العمدة عندنا بيقول إيه؟ حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا أو قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أكل الربا وأكل مال اليتيم، طبعا هنا مقدم في البخاري أكل الربا قبل مال اليتيم أولا، لكن هنا قدم أكل مال اليتيم. طبعا ده كله من الرواية يا جماعة، كله من الرواية، من حفظ الرواية أو ضبط الرواية. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. في البخاري إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه. ما فيش شتم دي، أن يلعن الرجل والديه. قالوا كيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. طب هو لم يكن يقصد أن يسب أمه أو يسب أباه، قال لك ده بقى من باب تجنب الشيء من أجل الشيء. يعني أنت ممكن تقع في شيء من المحرمات مش فيه هو ذاته، لا بغيره، لأن غيره هيوقعك فيه. هو سب أبوه؟ لا، هو سب واحد فالسباب جاب له إيه؟ جاب له سباب أبوه، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إن هو سب أبوه مباشرة. أنا سبيت أبويا؟ آه، ما أنت جبت السباب ليه؟ أنت جبت له السباب. ده الباب. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. رواية مسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. طيب، قول الإمام النووي: باب بيان الكبائر وأكبرها. قلنا النهاردة في خطبة الجمعة اللي حضر معاه، قلنا في حاجة اسمها كبائر وفي حاجة اسمها إيه؟ أكبر من الكبائر. فشوف الكلام، لما تيجي تتكلم على أكبر الكبائر طبعا بلا خلاف أول شيء مذكور في كل الأحاديث هو إيه؟ الشرك بالله بلا خلاف، الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. طبعا رقم اتنين ده، رقم اتنين ده يا جماعة بيبقى مختلف فيه بحسب الأحاديث نفسها. في حديث ابن مسعود قال: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. رقم اتنين: أن تقتل ولدك. طبعا الإمام النووي وابن حجر وبشرح الحديث قال لك رقم اتنين بلا منازع هو القتل، مش عقوق الوالدين كما في هذا الحديث. وطبعا احنا قلنا التأويل، ايه التأويل يا جماعة؟ حد فاكر ايه التأويل؟ التأويل كلمة من، فاكرين ولا مش فاكرين؟ ما كنتش معانا انت عم سيد، ما كنتش معانا. التأويل كلمة ايه؟ من، ان من اكبر الكبائر، يعني تخش عقوق الوالدين من اكبر الكبائر، مش بالترتيب، مش على الترتيب. شهادة الزور من اكبر الكبائر، ان يزاني الرجل حليلة جاره من اكبر الكبائر. من، حط كلمة من معايا. اختلفوا بقى في الكبائر، ايه الكبائر يا جماعة؟ الكبائر كم كبيرة هم؟ انا عايز اقول لك الاختلاف كبير جدا جدا فوق ما انت تتخيل بين العلماء، وموضوع مهم جدا عند العلماء الموضوع ده. والموضوع ده يا جماعة عليه مدار المسلم، حياة المسلم على مداره، على الباب اللي احنا بنتكلم فيه ده. يعني ده اهم موضوع بعد التوحيد تتكلم فيه. موضوع ايه؟ او الله العظيم، لا تلقى ربك سارقا او ظالما او شاربا او خائنا او زاني. خدت بالك؟ ده كذا يقول الامام القحطاني يعني في نونياته، يعني ما تقابلش ربك بكبيرة من الكبائر. كذا قال الله عز وجل في كتابه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يعني لو قابلت ربنا بالصغائر ما جتلوش، يعني ما متش، ما جتلوش بكبيرة واحدة، اضمن نفسك في الجنة 100%، 1,000,000%، لو ما ارتكبتش ولا كبيرة واحدة. خدت بالك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. شريطة، لو دي جبتها خلاص أنت مش محتاج تتوب أصلا. تخيل، أنت مش محتاج تتوب، لأن الكلام في سورة النساء معناه الآية بتقول كده: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. المعنى الحقيقي: وإن لم تتوبوا. ومجرد أنت اجتنبت الكبائر خلاص كل شيء مغفور لك، كل شيء. لأن احنا لما عملت خطبة طويلة جدا مدتها كانت ساعة، الخطبة دي يا ريتها كانت مسجلة بس مش مسجلة، اسمها مكفرات الصغائر. مكفرات جمعت فيها كل الأشياء اللي أنت بتعملها في حياتك بتكفر عنك سيئاتك. خدت بالك؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم اللي هو إيه؟ صغائر الذنوب. خد بقى عندك الصلوات: أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من خمسًا، ماذا تقولون؟ هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. الوضوء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا دخل الرجل فتوضأ فغسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرج من وجهه كل نظرة نظرتها عيناه، حرام يعني، مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل قدميه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. اتكلم عن الصيام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الشهيد يغفر للشهيد كل شيء مع أول قطرة دم، كل شيء هيغفر. صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. الزكاة والصدقة: الله سبحانه وتعالى يربيها لأحدكم حتى كأنها مثل الجبل، يمحو بها الذنوب يوم القيامة. الصدقات دي بتمحو الذنوب. الحسنة بعد السيئة: واتبع الحسنة السيئة تمحوها. والحديث ضعيف مش صحيح، ولكن معناه موجود في سورة هود: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. خدت بالك؟ كل شيء انت بتعمله في حياتك من خطوات، لو اجتنبت بس الكبائر دي لوحدها مكفرة للذنوب، دي لوحدها مكفرة للذنوب. من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، غفر أو كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. لا، مكفرات الذنوب عشان ده طويل، الموضوع طويل جدا وكبير جدا جدا فوق ما تتخيل. فتخيل ان انت من ضمن الاشياء دي كلها حاجة واحدة بس اسمها اجتناب الكبائر. وعجبني جدا الرجل كان بلغ 55 سنة، وتكلمت الكلام ده من تقريبا من 8 سنين، تكلمت عن الكبائر، فبقول بعض هذا الكلام، فبعد الدرس بيقول: الحمد لله انا لا اتذكر اني في حياتي 55 سنة ارتكبت كبيرة، وانا كنت اسرد الكبائر سردا. والكلام جاي طبعا ان الكبائر اصلا ايه هي، انت ما تعرف الشيء. لما سأل سيدنا حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، هو بيسأله عن الشر ليه؟ عشان يجتنب. خدت بالك انت؟ انا ينفع اجتنب شيء انا ما اعرفوش؟ انا ما اعرفش الشيء ده هجتنبه ازاي؟ فلما اقول لك ان ربنا صلى الله عليه وسلم: انت اجتنب كبائر ما تنهون عنه. ايوه انا هجتنب الكبائر. ايوه بقى ايه هي الكبائر؟ انت تعرف ان من الكبائر ان انت ممكن ترفع جلابيتك او منطلونك وتحت شجره كده وتقوم مطلع ذكرك كده وتعمل حمام ميه، ان ده ممكن يبقى من الكبائر؟ ممكن؟ شفت بقى؟ فلازم اعرف بقى دام دي جديده اهي، زي ما احنا قلنا لازم اعرف ايه هي الكبائر عشان اجتنب الكبائر، لازم اعرف الكبائر. حد هيجتنب حاجه ما يعرفهاش؟ قال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين يعذبان، قال: انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى انه لكبير، بلى انه لكبير. من اللي قال ان هو كبير؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اما احدهما فكان لا يستتر من بوله. لما كان بيعمل كده كان بيعمل كده قدام الناس، كان لا يستنزه من بوله. روايه ثانيه: لا يستنزه يعني ما بيستبرأش. في رواية ثالثة: لا يستبرئ من بوله. خدت بالك؟ وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. ده من ضمن الكبائر. أنت عارف إن من ضمن الكبائر لو أنا رحت بعت حاجة ليها تمن، أو حد جالي مثلا بحاجة ليها تمن عايز يبيعها وأنا هشتريها منه، رحت بخست بتمنها الأرض، إن ده ممكن يبقى كبائر؟ هو عايز يبيع عربيته ومزنوق الراجل، العربية تمنها 500 ألف يعني، مش 500 جنيه طبعا، تمنها 500. رحت قلت له بقى انا معايا 300، انا معايا 400، او الفلوس هي موجوده اهي، انت عارف ان تمنها 500، وانت عارف ان الراجل ده مزنوق ومحتاج الفلوس ضروري ومضطر ان هو يبيع لك بالرقم ده، انت عارف انت كده دخلت في كبيره ولا ما تعرفش؟ تعرف؟ ده نزل فيها قول الله. اصلك انت بتقول كبيرة دي لازم معلش عم الشيخ اللي بيتكلم ده لازم يكون معاه دليل. ايه دليلك على الكلام انت بتقول؟ قال تعالى ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس واذا العكس بقى واذا كالوهم او وزنوهم ده العكس بقى يخسرون. وان ربنا سبحانه وتعالى اهلك امة كاملة بسبب هذا الفعل. ليه؟ كان سيدنا شعيب دايما يقول لهم ايه؟ اوفوا الكيل ولا تكونوا من الايه؟ طب خلاص ده بالنسبة ان هو هيبيع. طب بالنسبة ان هو هيشتري قال لهم كتير قوي ولا تبخسوا الناس اشياءهم. ما تجيش تشتري حاجة من حد ما تبخسوش حقه. ادي له حق الحاجة بتاعته. يقول لك الفقير انت بتبيع الفقير شكارة الرز تديها له زكاة فطر ويجي هو محتاج الفلوس يبيعها ويروح يبيعها بثمن بخس. ايوه ليه انت معدي كلمة ثمن بخس دي معديها بكل سهولة كده ليه؟ انا عايز افهم. وليه الراجل التاجر اللي هيشتريها يشتري منه شكارة الرز يشتريها ليه منه بثمن بخس؟ هي منتهية الصلاحية؟ لو منتهية الصلاحية هقول له لا يجوز يشتريها اصلا ولا يبيعها. هي صلاحيتها سليمة يبقى اشتريها زي ما بيشتريها بالظبط. انا كتاجر بشتريها مثلا ب 700 جنيه هاخدها من فقير ب 700 لو انا تاجر مسلم. لو انا تاجر مسلم هاخدها ب 700 مش هاخدها بقل ب 700 بجنيه واحد. والله العظيم يا جماعه كنت فاتح سوبر ماركت في 2008 وجالي واحد فقير وانا حاسس ان هو على قده تعبان وقال لي عايز ابيع علبه السمنه دي. السمنه ما اعرفش كانت جنه ولا كانت روابي. فانا رحت حاسب حسبتي انا بشتري الكرتونه بكام والصفيحه واقع عليا بكام وانا ببيعها بكام. فقال لي لا لا هات هات هات بس قد كده فلوس قد كده. بصيت على الصلاحيه لقيتها تمام. والله حاجه حصل. قلت له لا وانا اديك فلوس قد كده ليه؟ انا هديك تمنها بالظبط زي ما انا بشتريها من التاجر. قال لي والراجل فرح جدا ان انا يعني ما بخسش من. قلت له ده حقك عليا وده حقي كمسلم وده حقك عليا كمسلم وده حقي تجاه اسلامك تجاه ديني. يا جماعه الفلوس دي رايحه. يا جماعه انت كشخص اترك عمل صالح اترك ذكرى جميله. الفلوس والله ما قاعده. الناس اللي بتلهس ليل نهار وراء المال والله مش قاعد بيروح ويجي. والبركه من عند الله عز وجل. فانت ممكن تفعل كبيره من الكبائر وما تعرفش ايه هي الكبيره. انا ما اعرفش ان دي كبيره والله يا عم الشيخ. طيب نتعلم بقى تعلم ايه كبيره. انا عايز اقول لك ان انا مش هقدر احصر لك الكبائر كلها طبعا في هذا المجلس. وانا ليا خطبه اسمها الكبائر صح يا عم الشيخ؟ ليا خطبه اسمها الكبائر هي على الصفحه طبعا بتاعتي ان شئت فاسمعها فيها بعض الكبائر. ما انا قلتها كتير انا فمش هقدر. انا الخطبه دي كنت اتمنى ان هي توصل لجميع انحاء الجمهوريه الخطبه دي بالذات. لان زي ما قلت لك كده من اهم الخطب بل اهمهم على الاطلاق خطبه الكبائر دي. ليه؟ بتتكلم على حياتك في الدنيا وفي الاخره. انت كيف ستلقى الله عز وجل يوم القيامه؟ حاول تحرص كل الحرص حتى لو عملت ذنوب. اصلك لما تيجي تتكلم عن الذنوب انت كده كده هتقع في ذنوب. طالما انا كده كده هقع في ذنوب يبقى ابعد عن ايه؟ ابعد عن الكبائر. فاهم؟ لازم تكون مسلم واعي. انا هرتكب ذنوب زي ما النبي قال صلى الله عليه قال طلع بتاع ده يا عم الشيخ قال ايه؟ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا اتى بقوم. انتوا معايا ولا مع الكركديه؟ انا شايف الناس بص على الكركديه ما اعرفش. انا بقول حديث النبي يا جماعه ده كركديه يعني. تاني الحديث طب انا قلت ايه؟ لو لم تؤمن مركزين ما كان مركز معايا انت. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا اتى بقوم ايه؟ ها؟ ولا اتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ده حديث الامام مسلم ورواه مسلم من حديث ابي هريره وابي ايوب الانصاري. اتنين صحابه رواه الحديث ده. فاحنا كده كده هنذنب تمام؟ بس ابعد عن الكبائر. ابعد عن الكبائر عشان تبقى في امان من الله عز وجل يوم القيامه. من اجمل الاحاديث التي هي في صحيح مسلم بمناسبه الكبائر يعني حديث ابي ذر. طبعا انا اقول من اجمل الاحاديث مش هو الاجمل على الاطلاق بس من اجمل الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لاعلم اخر اهل النار دخولا الجنه. آخر أهل النار دخولا للجنة. رجل يقول الله عز وجل لملائكته اعرضوا له صغار ذنوبه وخبئوا عنه كباره. خلاص إذن عقيدة أهل السنة من أحاديث كثيرة جدا إن الذنوب لها إيه؟ لها كبائر وليها صغائر. اعرضوا له صغار ذنوبه وخبوا الكبائر. ده مين اللي بيقول كده؟ الملك. الملك هو اللي بيقول اعرضوا الصغار وخبوا ليه؟ الكبار. فجعلوا يعرضون عليه صغار ذنوبه. أفعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ يقول أجل فعلت كذا وكذا يوم كذا، وهو مقر بها. كل اللي بيقولوه طبعا في كتاب إيه؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يعني عم سيد مثلا وانت قاعد كده قدام ماتش الأهلي، قلت الواد أفشة ده واد حمار مثلا، يعني أفشة هيجي يوم القيامة ومكتوبة. المشكلة ان هي ايه؟ هيقفش فيك. المشكلة ان هي مكتوبة بقى. عم شوف احنا بنضحك اهو، وهنضحك بس والله حاجة ما تضحكش خالص. الحاجة دي ان انت اتكلمت كلمة عابرة كده على حد موجودة دي. مالي هذا الكتاب ايه؟ لا يغادر صغيرة، صغيرة بمعنى صغيرة، ولا كبيرة الا احصاها. ده سمعت الشيخ سامي رفعت فوق المنبر ده، كان ذكر، عارفين الشيخ سامي رفعت طبعا، كان ذكر واحد بحلم، حلم كده احد الصالحين يعني رأى رؤيا فمات، فشافه صاحبه في رؤيا فقال له ايه ماذا فعل الله بك يعني؟ فقال والله حسبنا على كل شيء حتى لدرجة ان احنا اتحسبنا على كوباية الشاي. انت ليه عملتها وما شربتهاش؟ انت ايه عملتها وما شربتهاش؟ طب نفرض افرض هي ما عرفتش تعمل كوباية الشاي يعني؟ لا لا بجد والله العظيم انت فاخد الموضوع وتحسبونه هينا انه هو ايه؟ هو عند الله عظيم. الموضوع جد خطير. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. فتجد بقى كل الصغائر الراجل عمالين يقروا له بالصغائر في صحيح مسلم، هو ايه؟ اجل فعلت، اجل فعلت، اجل فعلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشفق من كبار ذنوبي، ومشفق من الكبائر، أما لما تيجي الكبائر هيعملوا فيا ايه؟ قال حتى اذا انتهوا من الصغائر قيل له اذهب فقد ابدل الله سيئاتك حسنات. من اجمل الاحاديث اللي تسمعها في صحيح مسلم، ومن اجمل الاحاديث يعني من اجملها والله. شوف ربنا سبحانه وتعالى بتوبه صادقه لهذا العبد، لان التوبه يا جماعه كما قال الله عز وجل في كتابه في سورة في اخر سوره الفرقان الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هتخيل لك ذنوب قد كده، لك مثلا 2,005,650,543 سيئه مثلا، يعني لك الرقم ده. فالرقم ده كله روح يتمد بيتبدل ايه؟ يتبدل حسنات. فصاحبنا قال لك لا، ده انا ليا ذنوب توزن مليارات بل بلايين السيئات دي، لو اتبدلت هبقى انا في الجنه في حته تانية. فراح هو صاح اول ما قالوا اتبدلت سيئات ايه، صاح وقال ان لي ذنوبا ما اراها ها هنا. لا ده انا في ذنوب بقى انتوا ما جبتوهاش اصلا، فينها دي بقى؟ فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ابو ذر بيقول فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وآله وسلم. اختلفوا في الكبائر، قلنا كبائر كم؟ سبعة بحديث العمدة حديث ابي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا سبعة، ده بعض العلماء يعني رد عليهم الاخرون قالوا ايه لا ازاي سبعة؟ طب ما احنا عندنا حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص اللي هو الكبائر او من الكبائر ان يلعن الرجل والدي، وده مش موجود معنا في السبعة. عندنا حديث ابن مسعود اللي هو يا رسول الله اي الذنب اعظم عند الله؟ قال ان تجعل لله ندا، ان تقتل ولدك، ان تزاني حليلة جارك. والاثنين التانيين دول بعد الشرك مش موجودين في حديث مين؟ في حديث السبعة. عندنا حديث ابي بكر اللي احنا بدأنا به، قال عقوق الوالدين، وقال شهادة الزور وقول الزور، والثلاثة دول مش موجودين في السبعة. عندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو قتل النفس واليمين الغموس من الكبائر يعني، وده برضو مش موجود في السبعة. قالوا طب احنا ده كل ده فوق السبعة، وفي حديث تاني انا مش عايز اذكرها لك يعني. اذا كما سئل ابن عباس أي الكبائر سبع؟ قال بل هي للسبعين أقرب. لذلك ألف الإمام الذهبي كتابه الكبائر. وأنا عايز أقول لك إن الذهبي ألف الكبائر حط سبعين كبيرة بالضبط في الكبائر. وأنا قرأت الكتاب ده بفضل الله من الجلدة للجلدة. اقرأ الكبائر. طبعا ما اعترضتش غير حاجة واحدة بس في الآخر على الشيخ المحقق، لكن أنا مش هقول لك الحاجة دي، عايزك أنت تقرأ في الكتاب. اخفى الله عنه الكبائر، اخفاها ما ذكرهاش. انت مين مش هتحاسب عليها؟ ها مش هتحاسب عليها؟ ما اتبدلت. هو كده ها ما اتبدلت بالتوبه. ما هو ربنا قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم. سيؤدي في الايه بتاعن الصغائر والكبائر، فكله تبدل برحمه الله عز وجل بالتوبه الصادقه الى من تاب وامن. خد بالك بعضهم اشترط مع التوبة عمل، وده قول صحيح بصراحة، اشترط مع التوبة عمل صالح. وجابوا على كده أدلة كتير جدا من السنة، إن أكتر الصحابة لما تابوا عملوا من مع التوبة عمل صالح. ولا بد قال كده مع التوبة لازم يكون فيه عمل صالح. يا رسول الله ده مال بتاع ده كعب بن مالك، إن من توبتي أن أنخلع من مالي، قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. حديث الإمام البخاري ومسلم، حديث كعب بن مالك الطويل في الثلاثة الذين تيب عليهم، قال إيه؟ قال إن من توبتي من كمال توبتي أن أنخلع من مالي، قال لا أمسك عليك بعض مالك. وسيدنا عمر بن الخطاب برضو في بعض الحديث مع التوبة عمل عملا، قال فعملت لذلك أعمالا، كلمة كده قالها غلط في الحديث، قال إيه؟ فعملت مع التوبة، ما عملت لهذا الذنب أعمالا، عشان ربنا يتوب عليا مع التوبة لازم يكون في إيه؟ عمل. إلا من تاب وآمن ويه؟ وعمل عملا صالحا. فده إيه الجزاء بقى؟ يبدل الله سيئاته حسنات. صليت على الرسول. ما لا ذنوب العباد دي ده موضوع تاني خالص بقى. احنا افشى بالذات ولا حد غير افشى اي حد. انا عشان تكفر عن واحد ضربته تروح تستسمحه او يضربك، ما هو الموضوع صعب جدا. خلي بالك حقوق العباد دي بالذات، يعني واحد سرقت منه مال سهل جدا ترد له مال، قلنا الكلام ده كتير والله يا جماعه. طب واحد زنيت بمراته ها ايه الحل؟ تروح تخلي يزني بمراتك؟ طبعا لا. طب ايه الحل؟ زي ما انت كده استغربت وقفت وبلمت، العلماء عملوا كده، ما حدش فيهم ما حدش ليه حل الا بعض الاقاويل كده اللي هي فيها تاويلات، يعني ممكن نتصدق عنه عن هذا الرجل ليجي يوم القيامة يلاقي صدقة كبيرة جدا. منين ده؟ من أخوك فلان تصدق لك فكانت صدقته كالجبل، هتخش القصر ده. الحل الوحيد في هذه الأشياء الوحيد الذي لا ثانية له، الحل الوحيد إن ربنا يرضى عنك، إن أنت تموت وربنا راضي عنك. لو مت بقى وهو راضي عنك هيرضي يوم القيامة عنك. تاني، لو مت وهو راضي عنك هيرضي يوم القيامة عنك، يعني كل من هو له حق عليك يوم القيامة لو هو راضي عنك هيعمل ايه؟ ارضى عن اخوك عن اخيك هذا وسامحه ولك هذا القصر في الجنة. هو بيقول ايه؟ رضيته يا رب. ربنا لو اراد ان هو يرضيه هيرضيه ولا مش هيرضيه؟ هيرضيه، هو على كل شيء قدير. فالحل الوحيد اللي انا اراه من وجهة نظري ايه؟ ان انت تموت وهو راضي عنك. خلاص يا عم الشيخ خلاص. قالوا بعض العلماء اللي اشترط مع التوبه العمل الصالح، ولا بد اشترط. ايه؟ علي صوتك عشان انا مش سامع. عمله الكبائر. يا جماعه الذنوب الصغائر تكفر كما قلت لك باشياء كثيره جدا، الخطبه اللي قلت لك عليها عملتها طويله دي، لكن الكبائر لا تكفر الا بالتوبه. وانا ارى، انا ابو همام وليس لي في رأيي هذا سلف صالح، عشان تبقى عشان الله على ما أقول شهيد. خلاص، أنا أرى وليس في رأيي هذا ما أرى لنا أقص على مسامعكم ده، ليس لي فيه سلف صالح. ده من باب الأمانة العلمية أنا بقول لك كده. أرى بوجهة نظر الضعيفة إن الحج المبرور يكفر الكبائر مع التوبة. قلت ليه يا عم الشيخ كده؟ أقول لك ليه. إن النصوص بتدل على كده. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عمرو بن العاص ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فقال يا رسول الله أبسط يدك أبايعك. قال فبسط النبي يده فقبضت يدي. بعد ما هو النبي عمل كده راح هو عمل كده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمرو؟ فقال يا رسول الله أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي، يعني كل اللي فات يتغفر لي. قال يا عمرو أما علمت أن الهجرة تجب ما كان قبلها، وأن الإسلام يجب ما كان قبله، وأن الحج يجب ما كان قبله؟ فقارن الهجرة والإسلام والحج في سياق واحد، وأن كل ثلاثة بيجب ما قبلهم. زي الإسلام كده لو واحد أسلم جديد إيه اللي بيحصل في كل اللي فات؟ كيوم ولدته أمه، صح؟ يبقى الحج برضو، الحج مع الثلاثة والهجرة برضو كذلك، لو واحد هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم كيوم ولدته أمه. فبالتالي الحج بياخد نفس إيه؟ نفس الحكم بتاع الاثنين اللي قبل منه. ده حديث، وده استدلال من ضمن الاستدلالات اللي بستدل بيها. الاستدلال الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نفس الكلام اللي احنا قلناه في حديث مين؟ في حديث الهجرة والإسلام، الاثنين اختاروا بقران واحد. فأنا عايز أقول لك يعني دلالة كبيرة جدا على أنك أنت ما ترجع كيوم ولدتك أمك، رجعت بالكبائر أنت يوم ولدتك أمك، يعني بمعنى الكلام كأنك لسه مولود النهاردة بدون أي ذنب، لا صغائر ولا كبائر. قالوا الكبائر إلى 70 أقرب. وأنا أرى كما رأى، أنا عايز أقرأ لك كلام الإمام، لأن الكلام والله يا جماعة سامحوني في الخطبة دي أنا جايب لك، عايز على قد ما أقدر أجيب لك الفوائد كلها. بص الكلام ده بتاع الإمام محمد بن عبد السلام، لحظة بس سامحوني يعني. أنا مش شايف. قال وقال آخرون قال الإمام في القواعد وإذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة فأعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها. الإمام الوحيد يا جماعة اللي قرأت له كلام ذهب، طبعا كلهم كلامهم ذهب والله، بس ده ذهب الذهب. بيقول لك لو حبيت تعرف الكبائر يبقى بالقياس. طب ليه يا عم الحاج ما في كبائر منصوص عليها؟ صح، في كبائر منصوص عليها، النبي قالها مع كثرة الذنوب بالمئات. الذنوب دي يا جماعة بمئات، عشان تعرف ايه الكبير وايه الصغير مش هتعرف تحدد، لان مش كل اللي نص عليه كبير، يعني الكبائر مش كلها منصوص عليها. لذلك هم حطوا قاعدة. بتقول ايه القاعدة؟ بتقول كل ما نهى الله عنه ورسوله وترتب على ذلك حد في الدنيا او وعيد في الآخرة او لعن او نفي ايمان او تبرؤ او قال النبي ليس منا، خلاص دي قاعدة حطوها كده. ده بعض العلماء مش كلهم، بس هم تقريبا الجماهير متفق على القاعده اللي انا قلت لك عليها دي. بس في تاني هتسقط منك تاني. تعرف بعض العلماء وصل الكبائر لكام؟ ل 360 كبير، مش 70 بالقياس. بس انا عايزك تسمع كلام الامام ده. بص بقول لك ايه، اذا اردت معرفه الفرق بين الصغيره والكبيره فاعرض مفسده الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليه. تمام، قياسا يعني. فان نقصت عن اقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر. دي جرمها كده تقريبا يجي زي الجرم. اصغر الكبائر عندنا ايه مثلا؟ اللي هو زي ما قلنا كده ان انت تعمل حمام في الشارع مثلا وحد يشوفك مثلا، انا بضرب مثال بس حقيس عليها بقى، دي اصغر الكبائر. اسمها ايه؟ مش في عندنا حاجه اسمها اكبر الكبائر؟ في حاجه اسمها عندنا اسمها ايه؟ اصغر الكبائر، تقيس عليه. قال: وان ساوت ادنى مفاسد الكبائر او ربت عليها فهي من الكبائر. تمام تمام. قال: فمن شتم الرب سبحانه وتعالى، كبائر ولا مش كبائر؟ شتم الرب كبيرة؟ كفر. هم من هنا بعضهم بيسميها كبيرة. بص بيقول ايه: فإن شتم الرب سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو استهان بالرسل، أو كذب واحدا منهم. خد بالك كل اللي أنا بقوله ده مش منصوص عليه أنه هو من الكبائر. كل اللي أنا قلته دلوقتي ده أنت في بالك أنه هو حاجة عظيمة صح؟ مش منصوص عليه، بس هو من الكبائر. عايز يوصل لك ان في كبائر مش منصوص عليها اصلا. انت قياسا، انت كمسلم قياسا هتعرف ان هي ايه؟ هتعرف ان هي من الكبائر. او استهان بالرسل، او كذب واحدا منهم، او ضمخ الكعبة بالعذرة. يعني ايه؟ اعزكم الله جاب البراز بتاعه، العذرة البراز، وراح حطه في كيسة كده وراح عند الكعبة راح دهن بيه الكعبة. ده منصوص عليه من الكبائر؟ كده مش مستني يعرف ده كبيره ولا صغيره. لا لا، انت كراجل بعيد عن الموضوع، مش هو الشخص نفسه، مش عم بتكلم على الشخص نفسه، بتكلم على انت راجل هتحكم عليه. اصلك زمان في السلف يا سيدنا كانوا بيعملوا حاجه مش موجوده عندنا دلوقتي في زماننا، وبعض المسلمين بل اكتر المسلمين ما عرفوهاش، حاجه اسمها التعزير. ان انت مسكت واحد بيعمل جريمه زي كده فبتعذره، يعني بتجلده جلد مثلا، اي تعزير. تعزير يعني ايه؟ يعني عقاب. فدي مش موجوده عندنا اصلا. انت لو شفت واحد بيعمل كده ده من الكبائر؟ اه طبعا اه طبعا، ده جاب العذره وحطها في الكعبه. طب منصوص عليها من الكبائر؟ لا مش منصوص عليها من الكبائر. فلازم تعرف الكلام ده ايه قياسا. خلاص. او القى المصحف في القاذورات، ده عمل كبير ولا ما عملش كبيره؟ دي مش منصوص عليها من الكبائر. أو ألقى المصحف في القاذورات فهي من أكبر الكبائر، ولم يصرح الشرع بأنها كبيرة. وكذلك لو أمسك امرأة محصنة لمن يزني، واحد راح يزني بواحدة راح ده مسكها له، هو ما زناش، بيشترك معاه في الكبيرة ولا ما بيشتركش؟ بيشترك. دي منصوص عليها؟ دي مش منصوص عليها. إذن أنت كمسلم لازم تبقى عندك حتة إيه؟ القياس الصحيح السليم. ما في كبائر هتتعمل، انت اقعد عد بقى، لو انا قعدت اعدلك هنعدل مئات مئات الذنوب من الكبائر. فلازم تقعد انت كمسلم تعمل ايه؟ تقيس بقى. خدت بالك؟ فلا شك ان مفسدة ذلك اعظم من مفسدة اكل مال اليتيم. اللي يمسك واحدة لواحد يزني بيها، المفسدة بتاعته اكتر من مفسدة اكل مال اليتيم المنصوص عليها في حديث ابي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات. دي اعظم. وانك انت تسب الرب او الرسول اعظم. خدت بالك؟ أعظم مفسدة. فقياسا مع كونه من الكبائر. وكذلك لو دل الكفار على عورات المسلمين، يعني عايز أقول لك الشيخ ذكر أشياء كتيرة جدا جدا، مش عايز أذكرك عشان ما أطولش عليك. فكل ده يقاس قياسا، ده يقاس قياسا. فإحنا مش هنحط قاعدة بقى، أنت إحنا قلنا القاعدة بتاعتنا يا عم شيخاني في ال... وده تعديل، تعديل مني لخطبة الكبائر، ده تعديل الخطبة اللي أنا خطبتها اسمها كبائر. إن الكبائر هو ما نهى الله عنه ورسوله، وترتب على ذلك حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. لا لا لا، الأمر ما طلعش فقط ما نص الله عليه ورسوله، ولا ما نهى الله عنه ورسوله فقط، في أشياء لم ينهى عنها الله عز وجل ولا رسوله، وهي إيه؟ وهي من الكبائر. صلاة على رسول صلى الله عليه وآله وسلم: الكبائر وأكبرها عند الله عز وجل. قال تعالى في ثلاث آيات، أختم بهم للناس اللي ما حضرتش معنا من البداية. قال الله عز وجل في ثلاث آيات: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، الجنة يعني. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أحد له سؤال؟ في معرفش مقولة ولا حديث ولا إيه، المسلم الصالح يرى المعصية بتاعته كجبل يخشع ما فعله، والغير صالح يرى أنها كوعوضة يشهد. يعني إحنا مش عارفين بقى كبيرة مش كبيرة، فأنا ما أقولش بقى ألعب وأفتح وقول ربنا هيغفر لي كل حاجة، دي صغيرة تطلع كبيرة. هو نفسه لبس. جزاك الله خيرا مولانا. هو طبعا القول ده أنا من ضمن الأقوال اللي ما قلتهاش اختصارا، يعني إن ده قول ابن عباس وابن عمر. يقول الشيخ إنهم الاثنين اتفقوا، ابن عباس وابن عمر، على أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فالذي يفعل ذنب يتهاون به حتى يصبح عنده شيئا عاديا، استهان به لدرجة أنه أصبح شيء عادي جدا، فيعرف نفسه أنه فعل كبيرة من الكبائر حتى لو كان الذنب صغيرة، لأنه استمر عليه وداوم وأصر. طالما أصر عليه باستهوان منه أصبح هذا ذنب كبيرة من كبائر. ده كلام ابن عمر وده كلام ابن عباس. أما قول ابن مسعود إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يكاد أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كأن ذبابا جاء على أنفه فقال له هكذا. أحد له سؤال؟ الله. الدعاء اللي انا كتبته او اللي انا هتمه، الدعاء من ضمن الاشياء اللي اللي ذكروه العلماء، ذكروه العلماء، ادعي له عشان ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه يرضى عنك يرضيه، يبقى ليه حسنات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اخيرا انا غيرت معاد الدرس بجمعه وثلاث بعد المغرب بدل بعد العشاء عشان تغيير الساعه، عشان خاطر لو خليناها يوم الاثنين بعد المغرب في ناس صايمين فمش هينفع تيجي تحضر معانا، فخلينا بدل الاثنين الثلاث وخلينا الميعاد من المغرب للعشاء ان شاء الله. جزاكم الله خير. كبير بقى الحج ده، واحد نصب على واحد ان الدنيا بلعب بلاطه وطلع عشاء في الشارع واحد كده خلاص، انا هاجي مصفر عداد وابيض لا في رقبته يعني حضرتك تقول كده، لو ربنا رضى عنه حتى عند حضرتك. لو ربنا رضى عنه، ما هو الشرط اصلا هقول لك حاجه، التوبه والحج الاثنين بيكفروا الكبائر، صح تمام. خلينا في التوبه، سيبك من الحج. التوبه تاب الى الله توبه نصوح، والعلماء بيقولوا التوبه بتكفر الايه، الكبائر. ما زال في رقبته ذنب هذا الرجل حق الانسان لغايه اما ربنا يوم القيامه يرد عنه. حتى لو حج بقى، حتى لو التوبه اعلى من حج يا مولانا، التوبه عند العلماء اعلى من الحج. الحج ده انا بقول لك ده رايي وليس لي فيه سلف، لكن المتفق عليه عند العلماء التوبه. فانا بضرب لك مثال بالحاجه اللي هي ما فيهاش خلاف. بس حضرتك ما تقولش ان لو حج ونصاب ربنا يغفر له. لا لا لا ما بقولش كده. هو اللي حج لله مبرور، هي في نصاب هيحج لله حج مبرور؟ ما اعتقدش. يعني هيبقى نصاب ينصب على الناس، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق. اذا كان هو اصلا حج بفلوس حرام لا يقبل اصلا، حج فلوس حرام اصلا لا يقبل. ها لعله نادم ولكن ما ردش الحق لاهله. لازم يرد الحق لاهله طبعا من تمام توبته. احنا بنتكلم على ايه يا جماعه؟ على واحد مش عارف يرد الحقوق لاصحابه. هو الراجل تاه منه في الدنيا، واحد ركب تاكسي مثلا وضحك على التاكسي وقال له انا حسبتك ونزلت مثلا، فمش هيعرف يجيب التاكسي ده منين تاني خلاص، وتاب الى الله. طب ارجع الحقوق للراجل ازاي؟ حاول بقى تتصدق ليه، حاول بقى تدعي له، حاول ترضي ربنا يرضى عنك عشان يوم القيامه يرضى عنك. دي الحلول اللي احنا بنقولها. واحد زنى بزوجة واحد هيعمل ايه؟ طيب ده اعتاب الى الله توبه نصوحا، ايه العمل؟ احنا بنتكلم في، لكن انا لو انا قادر اسد الفلوس لاصحابها لا خلاف بين اهل العلم انت لازم ترجع الفلوس لمين؟ لازم، طالما انت عارفه قدامك ما فيهاش حل تاني حتى لو تبت الى الله توبه نصوحا. لكن احنا بنتكلم على الناس مش قادر حسناته حتى يرضى، ده نص ولا ما ده بقى اللي هو بيزني بزوجة المجاهد، ده نص المجاهد. حديث رواه الإمام مسلم في صحيح، من إذا خلف الرجل في أهله، كان في سبيل الله يعني، فخلفه في أهله فخانه فيهم أتي به يوم القيامة فقيل له خذ من حسناته حتى ترضى. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال ماذا ترون؟ شايفين إيه؟ يعني إيه رأيكم؟ كأنهم هيردوا عليه ويقولوا له إيه؟ مش هيسيب له ولا حسنة. ويقول لهم أنت إيه رأيكم؟ هيسيب له حاجة؟ فكأن الرد بتاعهم إيه؟ مش هيسيب له ولا حسنة طبعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي لكم.